سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 26 من شهر شوال لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 32 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب الأذان. باب الأذان. قال عن أنس بن مالك. نعم، ما أنا قلت لهم المرة اللي فاتت، قلت لهم أنا بس هستنى عشان عم سعد يكون معنا المرة الجاية. نعم. باب الأذان. عن أنس بن مالك، ما تقلقش، وما فيش لا فضل ولا حاجة، احنا هنقول الأحكام اللي فيه، ما فيش حد يعرف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع يخليها حاجتين، يوتر حاجة واحدة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب. القبة بناء معين أو زي خيمة أو كده، حمراء لونها أحمر من أدب، من جلد. قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. خرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، يعني الوضوء اللي كان مع بلال ده الفضلة اللي خرج بيها من النبي عليه الصلاة والسلام، من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. كنا قلنا ان الوضوء والوضوء الفرق بينهم ايه. فمن ناضح ونائل، ناضح يعني قدر يوصل للفضلة ديت بايده فبياخد منها اللي يقدر عليه، ونائل ده اللي ما قدرش يوصل للمية بايده فبيوصل للمية عن طريق اللي وصل له، يعني بيمسح بياخد البلل اللي على ايد اللي وصل للمية. ده طبعا في تبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام وبما فضل منه، وده في حق النبي عليه الصلاة والسلام فقط، أو في حق الصالحين من عباد الله فقط. طيب، أنا كبشري ما أعرفش مين الصالحين، لأنه حتى لو الرجل ظاهر أمامي إنه متقي ومصلي وعابد وزاهد، ممكن يكون في نفسه وفي خبيئته شر الناس، وحتى لو شر الناس بس ممكن الله عز وجل لسبب ما الله عز وجل يعلمه يختم له بسوء، كما حدث مع بعض الناس فيصبح شر الناس. لأجل ذلك الصالحين الذين يتبرك بآثارهم فقط هم الأنبياء. يبقى أنا وصلت النتيجة النهائية أنه ما فيش غير النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يتبرك بآثاره، لا بشري، لا سواء كان صحابي أو تابعي أو غير التابعين. ليه؟ لأنه أنا معرفش في النهاية هل هو فعلا من الصالحين، لأن أنا تو ما قلت أنه من الصالحين يبقى حكمت له بالجنة، والحكم والجنة لا يكون إلا لمعصوم أو لله عز وجل. طيب، آثار النبي عليه الصلاة والسلام الموثقة أو الموثقة الصلة إليه، بمعنى أن في دلوقتي يقول لك بردة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في تركيا. طبعا كان أيام الخلافة العثمانية جمعوا الحاجات اللي يقال عنها أن هي من أثار النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، البردة والخوذة والعصاية والسيف، كل دي موجودة في تركيا، جمعوها في اسطنبول في خلافة في اسطنبول عاصمة الخلافة. ديت الحاجات ديت ولا واحدة منها موثوقة الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا واحدة منها ليها سند صحيح، بمعنى انه حد يقدر يعني سند كده زي الذهب كده، حد يقول لي ديت انا سامع فلان الفلاني اللي هو الثقة عن فلان الفلاني اللي هو الثقة عن فلان، لغاية ما يوصل للصحابي اللي خد الحاجة ديت. ما عنديش انا القصة دي، كلها يقال عنها ان هي من كلام من حاجات النبي صلى الله عليه وسلم، فدي لا يتبرك بها لان هي احنا ما نعرفلهاش سند صحيح. وبرضه كمان الختم اللي هو محمد رسول الله، اللي هو محمد رسول الله، ثلاث اسطر ورا بعض، ثلاث اسطر اللي فوق بعض، دول مش مش مش موثقين ان هو ده الختم كان النبي كان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين صحيح ان الختم بتاع النبي عليه الصلاه والسلام كان محمد رسول الله، بس انهي شكل انهي طريقه دي ما نعرفش. المهم لا التبرك لا يكون إلا بأثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو جحيفة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. الحمار منه أنواع، الحمار الفائع اللي هو اللي يضايق العين ده، ده ما ينفعش للرجال لنهي في حديث آخر، لكن أي لون تاني ينفع للرجال ما لم تختص به النساء. يعني يجي في عصر من العصور مثلا نقول إن اللون الفلاني أو في مكان من الأمكنة بلد من البلدان اللون الفلاني بتاع الحرير، لو جه واحد لبسه يبقى يحرم عليه. مش لازم إن يكون عندي نص مخصص في الحتة دي، لا، لأن أنا عندي نص أساسي اللي هو النهي عن تشبه الرجال بالنساء والعكس. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمر، فبياض ساقيه الحلة كانت ده في أكثر من فايدة. الفايدة الأولى سنة تقصير الثياب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إزرة المؤمن إلى نصف الساق. فدي دليل عملي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان الساق ليست من العوره، فينفع واحد يمشي ساقه مكشوفه. الحاجه الثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ساقه بيضاء صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ واذن بلال. قال ابو جحيفه: فجعلت اتتبع فاه فاه بلال ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاه، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة. العنزة الحربة أو نص حربة، عصاية يعني، ركزت اتحفر أو ضربت في الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل، أي كل واحدة ركعتين يعني، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع المدينة. ده كان في الأبطح زي ما ورد في رواية تانية، مكان قريب من مكة، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل يصلي ركعتين في ركعتين لغاية لما رجع المدينة. وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل. ده في أذان الفجر، والحديث مر معنا في المواقيت. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، وكان أعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم عينه لصلاة لأذان صلاة الصبح. واحد يقول: طب الصبح بالذات إزاي هيأذن له وهو أعمى، والصبح بالذات زي ما بينا في الفجر، في أوقات الفجر في المواقيت يعني، وفي وقت الفجر الصبح بالذات مشكلة، لأنه هو خيط، هو بداية خيط، حاجة كده لا أو صعب أننا احنا نراها في الأيام دي. فهيجي في الكلام اللي احنا نقوله أنه أو هو جه في حديث آخر أنه لا كان لا لم يكن يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، يعني خلاص الصبح طلع قم أذن. فده بأذان ابن مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب دلوقتي الأذان في اللغة الإعلام، الإعلام. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، يعني أعلم الناس بالحج. وفي الشرع معروف اللي هو ألفاظ مخصوصة بتقال ليعرف بها دخول وقت الصلاة. وكان بداية شرعه، بداية تشريع الأذان، طبعا بداية تشريع الصلاة كانت في مكة، وكانت شرعت الصلاة ركعتين ركعتين. الصلاة الرباعية كانت شرعت ركعتين، يعني الظهر كان ركعتين والعصر كان ركعتين. ثم لما قدموا المدينة أبدلها الله عز وجل، كما في حديث عائشة: أبدل الله صلاة الحضر بأربعة أربعة، وظلت صلاة السفر كما هي ركعتين ركعتين. لكن بداية الأذان نفسه كانت في أول السنة في أول سنة من قدومه المدينة، يعني سنة واحد من الهجرة، وكانت له قصة. في حديث عبد الله بن زيد قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس. اهتم اللي هو حصل له هم وحصل له شغلة بال كيف يجمع الناس للصلاة. فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. حط راية على المسجد ولا في مكان ما عند وقت الصلاة، اللي يشوفها يقول للتاني والثالث والرابع لغاية ما يجي. فلم يعجبه ذلك. طبعا الحديث لي أكثر من رواية، وأنا ألفت لفقت ما بين الروايات. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور. الشبور ده اللي هو البوق، شبور اليهود اللي هو بوق اليهود. فلم يعجبه ذلك، وقال هو من أمر اليهود. قال فذكر له الناقوس الجرس، فقال هو من أمر النصارى، هو من أمر النصارى. ثم استقر رأيهم في نهاية الاجتماع على أن، ثم أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له كاره لموافقة النصارى. الكلام ده فيه فايدة مهمة، إنه الحاجات اللي أنا ما عنديش فيها أمر أو نهي أو حكم من الشرع أيا كان، وفعلها أو هي واردة عن بعض أهل الكتاب، يجوز لي أن أنا أفعلها. أنا ما عنديش أي مشكلة من ناحيتها، مشكلة شرعية. ما انا جايك. لا ما هيجي لا كل ده هيجي. الناقوس ده النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش. كل ده هيجي. بس انا الفكره في ايه؟ الفكره دلوقتي بس في حته انه تشبه او فعل ما يفعله النص، ما يفعله الكتاب. طب في دليل تاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ان يفرق راسه، كان يعجبه ان يفرق راسه موافقه لاهل الكتاب. يفرق راسه يعني اهل الكتاب كانوا بيعملوا شعرهم بيفلقون فلقتين، فلقه كده وفلقه كده. ثم لما لم يوافقوه بعد كده، اللي هم اصحاب اللي هم اليهود، سدل شعره كما كان يسدله العرب. فموافقة أهل الكتاب ومخالفتين تنبني كلها على الأدلة. أنا عندي دليل بيخالف اللي بيعملوه، خلاص ما عملوش. ما عنديش دليل والموضوع ممكن يجي معاهم، ممكن أعمله زي ما. قال عبد الله بن زيد فطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. وهو راح البيت نام، حلم إن في واحد معاه ناقوس، معاه جرس قاعد يضرب بيه. فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ ممكن تبيعه لي؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به الناس إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وساقي أذان زي ما احنا عارفين. قال ثم استأخر عني بعيدا، ببعيد يعني اتأخر شوية الورا كده، رجع شوية الورا. ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، حي الصلاة، حي الفلاح، قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال عبد الله بن زيد فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا، صوته أحسن منك. وقال لبلال يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد ففعله. قال عبد الله فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، يعني هو واقف تحت بيقول لبلال الكلمة وبلال يردد وراه، لغاية طبعا لما حفظه بلال وبعد كده بقى يردد وحده. قال وكان عمر بن الخطاب قد رأى قبل ذلك مثله فكتمه 20 ليلة 20 يوما. قال فسمع الأذان عمر وهو في بيته فخرج يجر رداء، ملحقش يلبس وطلع جري للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول والذي بعثك بالحق للنبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت مثل ما أري، أنا شفت زي اللي هو شاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، الحمد لله أن الرؤيا توافقت، ده معنى أن الموضوع أكيد. ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. في حديث ثاني حتى بتاعت الصلاة خير من النوم، عن أبي محذورة المؤذن، وأبو محذورة كان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليؤذن لأهل مكة، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني سنة الأذان، فقال له الأذان اللي احنا ذكرناه، وقال فيه من ضمنه يعني وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. طبعا ده فيه دليل على أنه على حاجتين، الأول أن الفجر ليه أذانين زي ما قلنا أن بلال يؤذن إليه، بالفجر السنة فيه أن يكون فيه أذانين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر أن بلال يؤذن إليه ليوقظ النائم وينبه اليقظان، يوقظ النائم يخليه يفوق ويقدر ويلحق يتوضأ ويجهز نفسه عشان ينزل يصلي، ينزل بالراحة وينزل يقعد في المسجد لغاية لما الإقامة تيجي، وينبه اليقظان اللي قايم مثلا بيصلي الليل ولا حاجة، ينبهه أن خلاص الفجر هيدا، اوتر الحق اوتر عشان تصلي، عشان تلحق الصلاة. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أن الصلاة خير من النوم. الكلمة دي بتقال في الأذان الأول مش الأذان التالي، وإذا كان في أذان واحد فيتتقال في الأذان اللي هي فيه. الراجح أن الأذان والإقامة سنة ليست بواجب، لكن طبعا دي فايدتها إيه؟ فايدتها أن أنا مثلا لو جيت المسجد زي ما كان بيحصل هنا ساعات، جيت المسجد فتحت المسجد متأخر، مش لازم أذن، الموضوع مش مشكلة. المساجد اللي حواليها كل كفر الشيخ أذنت خلاص، مش كل البلد أذنت، مش مشكلة، مش لازم أذن أنا أرجع أذن أنا كمان، يعني مش لازم أشدد عليها يعني. لكن مع كونه ما سنة، إلا أنه لو أجمع أهل بلد أو قرية أو مكان معين على ألا يؤذنوا قوتلوا، أو الإمام أرغمهم على الأذان. طب هي مش واجبة، هيرغمهم ليه؟ لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، حاجة ظاهرة، زي ما مثلا أي مجموعة تنكر مثلا تنكر أي حاجة من الدين، سيام بقى كانت سنة وفرض، دي الحتة دي بيجتمع فيها كله، تنكر الدين أو تجتمع على إنكار شيء من الدين أو من شعائر الدين، يقاتلوا عليها لو ليهم منع أو يؤمروا بها. الأذان سنة لكل صلاة مكتوبة، لكل صلاة مكتوبة، سواء صلاها حاضرة أو فائتة، يعني بي بي يعني بيقضي أو بيؤدي، سيان صلاها في القضاء أو في الأداء. وإذا جمع بين صلاتين أو أكثر، واحد في السفر مثلا بيصلي صلاتين مع بعض، أو واحد كان نايم وفاته 3-4 صلوات فرضا، يعني يأذن أذن واحد ويقيم لكل صلاة، يأذن أذن واحد للجميع ويقيم لكل صلاة، ده في حق الرجال. أما في حق النساء فلا يندب لهن أذان ولا إقامة، لكن إذا أذن أو أقمن فلا بأس، لكن يكون بصوت خفيض بحيث أنها تسمع نفسها أو تسمع النساء بس اللي حواليها. وللأذان شروط صحة، إذا خلى منها الأذان بطل، واحتجنا إلى أن نعيد. أول 3 شروط، الشروط المعروفة: الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل، أنه لازم يكون مسلم طبعا، ولازم يكون عاقل بيعرفه بيقوله، ولازم يكون مميز. مميز دي معناه أنه مش لازم يكون بالغ، مش لازم يكون واحد كبير يأذن، لا، المهم أن واحد يكون عارف ألفاظ الأذان وكيف يؤدي الأذان. والذكورة، لابد أن يكون ذكرا، فلا يصح لمرأة أن تؤذن للرجال. ممكن تؤذن للنساء زي ما قلنا، لكن تؤذن للرجال بحيث يسمع صوتها، لا، لأنهن نهينا أن يخضعن بالقول، والأذان في خضوع بالقول ورفع صوتها بالكلام، ده من يعني. ورفع الصوت الشرط الخامس، ورفع الصوت، رفع الصوت عشان هو أصلا هو ده المراد من الأذان، أن الناس تسمع أن الصلاة دخلت فتيجي للصلاة. طبعا ده كان إذا كان في جماعة، إذا كان في مسجد، لكن إذا كان لوحده زي ما في حديث أبي سعيد الخدري: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة. فده أول حاجة، أنه لو كان في الغنم لوحده، يعني ليه أولا أنه يأذن للصلاة، ممكن يأذن لو هو بيصلي لوحده. قال: فارفع صوتك بالنداء، ده في حث على رفع الصوت بالأذان. قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أي حاجة تسمع المؤذن هتشهد له يوم القيامة، تشهد له بقى بالإسلام، تشهد له بالعمل الصالح، أيا كان اللي هتشهد له بيه، بس المهم أنها تكون في ميزانه يوم القيامة. حاجة الستة: دخول الوقت. لا، مش سنة، مش قصدي مش شرط، هيجي معنا في دخول الوقت. دخول الوقت لابد لكي يؤذن أن يدخل الوقت أولا، مش هينفع يجي يؤذن لصلاة الظهر والوقت اللي لسه ما دخلش، إلا في وقتين: الفجر والجمعة. الفجر اللي حديث الأحاديث اللي احنا قلناها، اللي هو أن ممكن يؤذن بالليل عشان ينبه اليقظان ويوقظ النائم، وده النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أما الجمعة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلها عثمان بن عفان بعده، وذلك لكي ينبه الناس في الأسواق أن الجمعة جت. طبعا اشمعنا الجمعة بعيدا عن الظهر، مع أن الظهر برضو الناس بتكون في الأسواق في أول بقيت أوقات أيام الأسبوع، لأن الجمعة حضور سماع المؤذن، سماع الخطبة آسف، عند بعض الأقوال واجب، لازم يجي عشان يسمع، الجمعة، فتأخروا عنها مش مصلحته، تأخروا عنها. والنبي والله عز وجل قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فعشان ينبه الناس أنه ما يسيبوا البيع، زائد ان طبعا ان البيع في اثناء صلاه الجمعه اثناء خطبه الجمعه محرم، يحرم على الرجل يحرم على يحرم البيع في اثناء صلاه خطبه الجمعه وصلاه الجمعه. فعشان نطلع الناس بره القصه دي، عثمان بن عفان جاء بالاذان الاول في صلاه الجمعه. الشرط اللي بعد كده العلم بالمواقيت، انه لازم يكون نفسه عالم بالمواقيت، المواقيت اللي بيأذن لها، عشان ما يجيش في في في في الفجر مثلا يأذن بدري فالناس تتسحر بدري وتمسك بدري، او يجي في المغرب يأذن متأخر فالناس تفطر متأخر، او يأذن بدري فالناس تفطر بدري ويضيع صيامها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، مؤتمن مؤتمن على صلاة الناس، لان هو اللي بإيده انه يقول لهم تعالوا الصلاة جت، ومؤتمن على صيام الناس لان هو اللي بإيده انه يقول لهم افطروا او امسكوا. طبعا ده علمه بالمواقيت، مش لازم هو اللي يكون نفسه اللي عالم، ممكن يكون غيره عالم بيه وبيقوله، زي ما ورد في كلامنا عن ابن ام مكتوم ان الناس كانوا هي اللي كانوا بتقوله اصبحت اصبحت، يعني ام اذن للفجر ويقوم مقامها. الكلام اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو النتيجه اللي هو او المواقيت اللي هيئه المساحه عملتها بناء على الحسابات الفلكيه بتاعتها دي تقوم مقام الكلام ده. اخر حاجه او اخر حاجه ترتيب الأذان والولاء فيه. ترتيبه يعني يتقال بنفس الألفاظ اللي احنا بنقولها بيه بنقولها بيه، والولاء يعني يقولوا وراء بعضه ما يسيبش وقت ما بين كل واحدة والتانية. الشروط دي كلها ليه؟ لأن كل واحدة فيها في مخالفة. الشيعة مثلا بيزودوا فيه إنه لأن من ضمن الشروط ألا أن يقتصر فقط على الكلام الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة بيزودوا فيه، بعض الفرق المنتسبة للإسلام بيتزود فيه، وبعض الفرق بتقطع فيه، وبعض الناس بتزود فيه زيادة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده بنقوله عشان هو واقع وليس أنا كده طولت. فاضل بس سنن الأذان، وهي يعني هنقولها سريعا. أول سنة القيام، إنه يكون قايم وهو بيصلي لأنه أبلغ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم يا بلال يا بلال فأذن. استقبال القبلة طبعا دي سنن، معناه إنه لو لم يأتي بها صح الأذان، لكن الأفضل إنه يكون عليها. استقبال القبلة، استقبل القبلة، وده في أي عمل صالح المفروض يعمله أو سنة عليه أنه يعمله، أن يجعل أصبعيه في الخرمين بتاع ودانه، أنه يحط أصبعه الاثنين اللي هي السبابة في كل صبع في ودانه. كان بلال يفعل ذلك. أن يكون طاهرا مستور العورة، أن يكون بالغا، أن يكون عدلا، مش أي حد يصلي، مش أي حد يأذن، لازم يكون واحد محترم وعدل في نفسه. أن يرجع الأذان، يرجع معناه أنه يردد الشهادتين سرا قبل ما يقولهم جهرا، يعني قبل ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول في سله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين يبدأ يقولها جهرا. التثويب، أنه يقول في في في في أذان الفجر قد حي الصلاة قبل من النوم زي ما قلنا. الالتفات في الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، زي ما ورد في حديث بلال، ويكون الالتفات بالرأس، يعني هو ثابت في مكانه ورأسه هي اللي بتروح يمين وشمال، تروح يمين مع حي على الصلاة وتروح شمال مع حي على الفلاح. ويجيبها زي يجيبها بأنه يلف، يعني يلف ياخد اللفة كلها وهو بيقول حي على الصلاة، يعني حي على الصلاة ويقف زي ما كان، وبعدين يرجع يجيبها تاني حي على الصلاة ويقف، يرجع يقف مكان ليه؟ ما انا ما قلتش ضروره، انا قلت سنه. لا لا، كل سنه، كل سنه. الموضوع هي الفكره انه لو واحد عايز يقتدي بالاذان اللي كان حاصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمله يعمله زي كده. الحاجه اللي بعد كده الانصات والاجابه، ان الواحد اثناء الاذان، اثناء سماعه لصوت الاذان، ان ينصت للاذان، يفضل سامع الاذان ما يتكلمش. طبعا ده سنه مش واجب، اللي عايز يتكلم يتكلم، بس لو السنه انه ينصت للاذان ويجيبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ابن عبد الله بن عمرو بن العاص اذا اذن المؤذن فقولوا مثلما يقول. ده بالنسبه للترجيع، الا في الحي علتين فيقول حي على الصلاه حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوه الا بالله، لحديث عبد الله، لحديث عمر بن الخطاب. وفي اخر حديث عمر بن الخطاب انه اللي ردد اللي بيردد زي الامام بيقول الا في الحي علتين، وقال ذلك خالصا من قلبه دخل الجنه. يعني يقطع اللي بيعمله، يوقف اللي بيعمله، حتى لو كان ذكر، حتى لو كان قراءه قران، حتى لو كان ايه، ويقف يردد الاذان وبعدين يرجع ليه اللي بيقوله، عشان فضيلة ترديد الأذان فائتة، وفضيلة الذكر اللي بيعملها أو القراءة اللي بيعملها حاضرة، فيقدم الفائتة على الحاضرة، بمعنى أنه في حاجة مهمة دلوقتي لازم يعملها. زي مثلا أفضل الذكر في يوم عرفة، أو أفضل الذكر في ليلة القدر مثلا، اللي هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل ممكن، هل انشغل بيه ولا انشغل بغيره افضل؟ لا، انشغل بالذكر ده افضل. ليه؟ لان ده وقت فايت، هم 10 ايام، 10 ليال هيمروا، وبعدين براحتي بعد كده الليالي موجود. فاللي موجود لا اصلي ارد الاذان وبعدين اصلي، اصلي ارد الاذان وبعدين اصلي. طبعا ده كل سنة، كل سنة في الاخر، يعني اللي عايز يعمل اللي عايز يعمله يعمله، بس الفكرة انه اللي عايز يلتزم بالسنة يعمل كده. اخر حاجة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والدعاء. عن عبد الله بن عمرو قال: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل، عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وبعدين في حديثين بينوا إيه كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نسأل له الوسيلة. في حديث جابر من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من قال ذلك حلت لهم شفاعتي يوم القيامة. وننبه هنا على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا، آتي سيدنا محمد، سيدنا شاذ لا تصح. نقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، زي ما بينا قبل كده، إن الأدعية التوقيفية يعني اللي وردت نصها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش أزود عليها. أتى سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة لم ترد، شاذة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث المقام محمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد، شاذة لم تصح، الذي صح فقط والذي ذكرت، لما رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة الفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدت. ده بالنسبة لي سؤال الوسيلة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ما تقدم من ذنبك. أما الدعاء بعد الإذان بين الأذان والإقامة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ودي برضو فايدة للحتة اللي احنا قلناها قبل كده، هل ينشغل بالدعاء ولا بقراءة القرآن؟ إيه الأفضل بين الأذان والإقامة؟ لا، ينشغل بالدعاء، ما يقعدش يقرأ قرآن، مش ما يقعدش اللي هو نهي ولا تحريم ولا بتاع، الافضل انه يدعو، لان الدعاء مستجاب. يقرا القران براحته بعد الصلاه، ما عندناش بعد الصلاه حاجه تقول لي ان الدعاء مستجاب فيها، لكن بين الاذان والاقامه الدعاء مستجاب، ينشغل بالدعاء افضل من القران. وعن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال: يا رسول الله، ان المؤذنين يفضلوننا، سمعوا كتير صحابه عن فضل المؤذنين وفضل الاذان والى اخره، طب هم بيفضلوا علينا كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطى. ادعي باللي انت هتدعي بيه، هتدعو بيه وهتعطى. آخر حاجة محترزات الأذان، حاجات الواحد يحترس منها هو بيأذن، ديت أربع حاجات هنقولها سريعا. أول واحدة مد الهمزة في الله وفي أشهد، هي الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله. ليه؟ لأن أنا لو مددتها هتنقلب لاستفهام، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ده ما ينفعش. حاجة تانية مد الباء في أكبر، هي الله أكبر. طب إذا انقلبت، إذا مدتها وخليتها أكبر، ده هينقلب لجمع كبر اللي هو الطبل، فهتبقى الله لفظ الجلالة وأكبر جمع كبر اللي هو الطبل، فلا الله أكبر. أن يظهر الهاء والحاء من الصلاة والفلاح، لأنه لو ما أظهرش الهاء في الصلاة هتنقلب الصلاة بالألف الأخيرة اللي هي النار، يبقى بيقول له حي على النار، حي على الصلاة. والحاجة الثانية الحاء، أن يظهر الحاء في حي على الفلاح حتى لا تنقلب إلى حي على الفلاه اللي هي الصحراء أو الفلا اللي هو الخلا. فهي طبعا الحاجات دي شكلية بس مهمة، دي حروف كلها وممكن الواحد بيتغاضى عنها ساعات لما يلاقي المؤذن مش واخد باله. في الفلاحين مثلا عندنا بيعملوها كتير، لكنها مهمة حتى لا ينقلب، حتى تظل معاني الأذان ثابتة كما هي. واعتذر عن إطالة، طولنا جدا في الموضوع يعني ساعة عشان خطر مساعدة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.